فيحاسب المرء نفسه قبل العمل ويحاسب المرء نفسه بعد العمل. المنافق يمضي قدما هكذا لا حسيب ولا رخيب، ولا يتوقف متمهلا متأنيا متفكرا ليفتش في قلبه ولينقب في ضميره ولينظر في دوافعه حتى يحرر محقق النية. يمضي قدما ولا يلوي على شيء ولا يلتفت إلى أمر. وأما المؤمن فيتوقع. وأنت خبير أنك يمكن أن تتعلم الحكمة من الضرير، لأن الضرير لا يمد قدمه حتى يضع عصاه، لا يضع قدمه حتى يضع عصاه. تعلم الحكمة من الضرير، يدب على عصاه ولا يرفع قدمه ليضعها حتى يضع عصاه. تبصر تأنى متمهلا ناظرا في حال قلبه وصوائي ضميرك. لا تكن كالهمج الرعاع فقد ماجت بهم الدنيا، تعلو بهم موجة وتطفو بهم وتنحط بهم أخرى وتسفل بهم، وهم لا يدرون لما ارتفعوا ولمن حطوا، وإنما هم سائرون. أضر شيء عليك الاستهانة والإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، هذا أضر ما على النفس، فإن هذا يؤول بالمرء إلى الهلاك. وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في عواقبها، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها، وعسر عليه فطامها. ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، قال: كان توبة بن الصمة بالرقة، وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها أيام 60، فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم. فصرخ وقال: يا ويلتا، القاربي بأحد 20,000 ذنب، كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب. ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول: يا لك رقدة إلى الفردوس الأعلى. في خطوة واحدة ودماء ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تدارك إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشته يداه أو سمعته أذناه. ماذا أردت بهذا؟ ولمن فعلت؟ وعلى أي وجه فعلت؟ ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان، ديوان لمن فعلته وديوان كيف فعلته. كل حركة منك وكل كلمة منك ينشر لها ديوانان، ديوان لمن فعلته وديوان كيف فعلته. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. قال ربك جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ليسأل الصادقين عن صدقهم. فإذا سئل الصادقون وحسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟